شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول: لقد حلفت على يمين أنا وزوجتي على أننا لن نفعل شيئا وفعلنا ذلك الشيء، ما الذي يجب علينا؟ هل نصوم؟ وما هي الكفارة حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فيلزم هذا الأخ السائل الزوج والزوجة، تلزمهما الكفارة، والكفارة ذكرها الله تعالى في هذه الآية الكريمة ترتيبا وتخيرا، ففيها تخير وفيها ترتيب. فالتخير بين الإطعام والكسوة والعتق، قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فيخير بين هذه الأمور 3. فمن لم يجد، يعني الرقبة أو ثمنها أو الإطعام أو ثمنه، فحينئذ يصوم 3 أيام. وما يتداول على ألسنة العامة أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، هذا ليس على إطلاقه، بل كفارة اليمين فيها ترتيب وتخير، فيجب أولا أن يطعم أو يكسو أو يعتق، فإن لم يجد أو لم يستطع حينئذ ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي الصيام، فيصوم 3 أيام متتابعة. ويجوز للإنسان الذي حلف يمينا أن يكفر قبل الحنث، يعني قبل أن يخالف، فلو قال: والله لا أفعل كذا، أو والله لا أفعلن كذا، فله أن يفعل هذا الأمر ويكفر، وله أن يكفر قبل أن يفعل، فإن كفر قبل الحنث سميت تحلة، قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولأن السبب قد وجد وهو اليمين. وإن حنث، بمعنى أنه خالف يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فحينئذ تسمى كفارة. أما تقديم الكفارة على اليمين فهذا لا يصح، فلو أن شخصا أخرج كفارة وقال: لأني سأحلف أن لا أفعل كذا أو أن أفعل كذا، ثم إذا حنثت فهذه الكفارة تكون كفارة عن حنثي، فإنه لا يصح، لأن ذلك قبل وجود السبب. وبهذا تبين أن الكفارة إما أن تكون بعد الحنث، وإما أن تكون قبل الحنث وبعد اليمين، وإما أن تكون قبل اليمين. فإذا كانت بعد الحنث أو كانت قبل الحنث وبعد اليمين فهي جائزة ومشروعة، أما أن يخرجها قبل اليمين فهذا غير مجزئ، لأنه قبل وجود السبب، وكل شيء قبل وجود سببه فإنه لاغ غير معتبر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا يسأل يقول: هل الطفل المتوفى الواحد يشفع لوالديه يوم القيامة، وهل يكون لهم حجابا من النار؟ قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات له 3 أفراط لم يبلغ الحنث كانوا له حجابا من النار. قالوا: يا رسول الله، أو 2؟ قال: أو 2. ولم يسألوه عليه الصلاة والسلام عن الواحد، لكن الواحد داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذت صفيه من الدنيا فاحتسبه عوضته فيه الجنة. فعلى هذا الإنسان إذا مات له ولد فإنه يدخل في هذا الحديث، يعني من أخذت صفيه من الدنيا فاحتسبه فإن الله عز وجل يعوضه عن احتسابه وصبره الجنة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن زيارة القبور بشكل يومي، هل يعتبر ذلك أمرا مشروعا أو خطأ؟ قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور فقال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، فزيارة القبور مشروعة للادكار والاعتبار، والمقصود منها أمران: أولا انتفاع الزائر بالاتعاظ والادكار والاعتبار وتذكر الآخرة، وثانيا انتفاع المزور بالدعاء له. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا معينا لزيارة القبور، فتحديد زمن معين إما أن يجعله أمرا يوميا راتبا أو أسبوعيا راتبا يوم الجمعة أو في الأعياد، كل هذا مما لا أصل له في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيزور القبور لكن لا يتخذ الزيارة أمرا راتبا في أوقات معينة بحيث أنه لا يزور القبور إلا في هذه الأوقات، هذا مما لا أصل له. نعم أحسن لكم. أيضا يقول إتيان المقابر من خارج السور والدعاء لهم، هل يعتبر ذلك زيارة؟ إذا مر الإنسان بالمقابر فإن كان أثناء مروره يرى القبور فيشرع له أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم، وأما إذا مر بالقبور أو بالمقابر وبينه وبينهم سور بحيث أنه لا يراهم، فإن سلم فيرجى أن يحصل الأجر في ذلك، وإن لم يسلم فلا شيء عليه، لأن هذا في الواقع لا يعتبر زيارة لوجود الحاجز والفاصل بينه وبين أهل القبور. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذه إحدى الأخوات لديها سؤالان، تقول في سؤالها الأول إنها كانت تقضي يوما من شهر رمضان ثم أتتها العادة أو الدورة في ذلك اليوم نفسه، فهل تعيد هذا اليوم يعني يوم القضاء؟ نعم، ما دام أنها قد صامت قضاء ثم أتاها الحيض في صيام القضاء فإن صيامها يفسد ويلزمها أن تصوم يوما مكانه بدلا عن هذا الصيام، ولا يلزمها أن تقضي يومين، يوما عن قضاء رمضان ويوما عن اليوم الذي فسد صيامها فيه، بل عليها أن تصوم يوما واحدا فقط عن هذا اليوم الذي فسد صيامها فيه. بارك الله فيكم. السؤال الثاني تقول عندها مال أو عندها زكاة تريد أن تعطيها شخصا، ويعني عقدت نيتها على أن تعطيها هذا الشخص، ولكن هذا الشخص قد تحسنت حالته المادية، فهل يجوز تقول أن يعطيها لشخص آخر رغم أن النية كانت له؟ ما دام أن المال في حوزة الإنسان وفي ملكه فإن النية لا تؤثر، فلو نوى الإنسان أن يدفع ماله لشخص معين ثم صرف هذه النية إلى شخص آخر فله ذلك، ولا سيما كما قالت الأخت السائلة أن حال الشخص الذي نوته أولا قد تغيرت حاله، فهي قد نوت مثلا أن تعطي شخصا ثم تبين أنه لا يستحق لغناه، فحينئذ تصرف الزكاة إلى شخص آخر من المستحقين. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الأخوة يقول لقد طلبت في رمضان من مجموعة من الناس مقتدرين أعرفهم صدقة لمحتاجين، وكنت أنا الحقيقة محتاج لهذا المال، فقلت لهم سأعطيها بطريقتي لناس محتاجين، فقالوا تصرف فيها كيفما شئت، فأخذت هذه الأموال وهذه الصدقة، هل يجوز ذلك؟ الجواب لا يجوز أن يأخذ هذه الصدقة أو الزكاة التي أخذها من أصحابها ليوصلها إلى المستحقين، وذلك لأمرين: أولا أنهم لم يسمحوا لك أن تأخذها لنفسك، ولو أرادوا أن يعطوك لنفسك لا أعطوك مباشرة، وثانيا أيضا أن الإنسان قد يحابي نفسه فيمنع هذه الصدقة أو هذه الزكاة عمن هو أحق منه بها، فعليه أن يرجع إلى هؤلاء الذين دفعوا إليه هذه الصدقة وهذه الزكاة وأن يستأذن منهم وأن يخبرهم بالحقيقة وأن يكون صادقا، لأن شأن المؤمن هو الصدق، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا مع الصادقين مع الله عز وجل بالإخلاص والعبادة، ومع الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن المتابعة، ومع عموم الناس بأن لا تخبروهم بما يخالف الواقع، وأن لا تعاملوهم إلا بما فيه الخير والصلاح. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. يقول يا شيخ استأجرنا استراحة وفي هذه الاستراحة كان هناك شجرة ليمون فأراد أحدهم الأخذ من أوراقها ووضعها في الشاي، هل يجوز له أن يأخذ منها أو أنها ليست من المنافع المستأجرة بارك الله فيكم؟ الجواب يجوز له أن يأخذ من هذه الأوراق ويجوز له أيضا أن يأخذ من هذا الليمون ولا حرج في ذلك، ولهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص في ذلك، وأن من دخل حائطا يعني مزرعة ونحوها أو بستانا فإنه يأكل منها غير متخذ خبنة، يعني لا يحمل في ثوبه شيئا، فيجوز الإنسان مثلا إذا دخل بستانا لم يمنع صاحبه من الدخول إليه أو لم يجعل له سورا إذا دخل أن يأكل منه حتى يشبع، لكن لا يجوز أن يحمل معه في ثوبه شيئا أو غير ثوبه. وعلى هذا فهؤلاء الذين في الاستراحة لهم أن ينتفعوا بهذه الأوراق، لأن الغالب أن الأوراق لا ينتفع بها ولأنها تستخلف، بل ولهم أن ينتفعوا بهذا الثمر لأن هذا مما جاءت به السنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول كنت مقصرة في بعض الصلوات وفاتني منها شيء كثير، فما الذي يجب علي الآن سواء كنت مقصرة أو نسيان لبعض هذه الصلوات؟ أما الصلوات التي تركتها عمدا فإنه لا يشرع لها أن تقضيها، ولو قضتها لم ينفعها القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل من أخرج عبادة مؤقتة عن وقتها الشرعي بغير عذر شرعي فإنها لا تقبل منه ولو فعلها ألف مرة. وأما الصلوات التي تركتها نسيانا فيشرع لها أن تقضيها متى ذكرت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا عام في الفرائض والنوافل. نعم. بارك الله فيكم. أيضا الأخت مشعل تقول إذا فاتتني الوتر من الليل هل أقضيه مع صلاة الضحى أم أقضيه مع الوتر الثاني؟ إذا فات الإنسان الوتر ليلا أو فاته ورده من الليل فإنه يقضيه من النهار ويزيد ركعة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، لأن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وعلى هذا فالذي عادته أن يوتر بخمس يصلي 6 ركعات مثنى مثنى، والذي عادته أن يوتر بثلاث يصلي 4 ركعات مثنى مثنى، وهكذا. فالضابط في هذا أنه يزيد على عادته ركعة ويصليها مثنى مثنى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا. أيضا أحد الإخوة السائلين من فرنسا يقول هنا بعض الإخوة في فرنسا مجتهدون في حفظ القرآن ولكن بلا فهم بسبب أنهم لا يعرفون العربية، فما حكم هذا؟ عملهم طيب، وهو أنهم يحرصون على حفظ كتاب الله عز وجل، ولا ريب أن الحرص على حفظ كتاب الله من الأعمال المقربة إلى الله عز وجل، وهو من أفضل الأعمال الصالحة. وأما كونهم لا يفهمون فدواء ذلك أن يتعلموا اللغة العربية أو أن يقرأوا الترجمة لتفاسير القرآن، فأمامهم طريقان، إما أن يتعلموا اللغة العربية بحيث أنهم يقرؤون في كتب التفسير التي باللغة العربية، وإما أن يقرأوا التراجم التي وضعت لتفسير كلام الله عز وجل، لأن هذه التراجم ترجمة لمعاني القرآن الكريم وليست ترجمة للقرآن الكريم، يعني القرآن الكريم لا تجوز ترجمته، الترجمة إنما تكون لتفسير القرآن أو لمعاني القرآن. نعم. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أبو محمد من سوريا يسأل عن ذبائح من يقع في الشرك ممن يدعي الانتماء إلى الإسلام ولكنه يأتي بعض الأمور الشركية، هل تؤكل ذبائحهم التي ذكر اسم الله عليها؟ من كان مشركا أو حكم عليه بالشرك من المنتمين للإسلام فإنها لا تحل زكاته ولا تحل ذبيحته. فكل مشرك وكل من انتسب إلى الإسلام ووقع في الشرك وحكمنا بشركه بالأدلة الصحيحة الصريحة فإن زكاته لا تحل، وإنما الذي تحل زكاته هو المسلم والكتابي اليهودي أو النصراني، لقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأما من سوى هؤلاء من الكفار فإن ذبائحهم لا تحل، بل ما ذبحوه وما ذكوه يكون ميتة لا يحل أكله.